أدعدين فيك إني غنزوارون ذويسين إمزداغ الملايكة أدينين من هون يتصروح ثكين إذر تفوحانت نار تصروح ثكين ديرين السنين وكين ذا فلان ميس فلانة تدسمين سياري سم إقلان يتوسمان سيز قدونيث ألما صوضا ناريق إني دادغان أبزوارون إمارات الدون دادغان جنوان النير جنوان إمارات الدون جنوان النير أدف دون سوم زوارون أطلبنا كنارس اللي انت بورتي جنير أوري تسلي نارا يعني أي غار أدي تودرع أوري سعرا كنقر القدر ذي العناية إلا من داك النير أرد سوضن أريق النير والسبعة خاطرش المعناس إمارن سليغ نغان رفض كراكيون أثن السعليغ المعناس نفكيس قل القدر إيه نوثني دادغان طارو يحتكي غثافو حانت أتسوض أريق النير ويسام زوارون إغنين دونيث أطلبناك ناس من الانتابورت وتسلارا وذي ويغريزن در الرسول فلاسس ربين غد السلاميس أكنا ردي السفقن باللي غيال الصنف يال الروح أم كانت قبل أم كانت قبل أنت الملايكة وين قلان يلها أذياف الصفاء تلها وين إيل قلان أوري الهارة بلا الشك أكن ذاغن يغريزن أشفيح النبيان فلسط ربين السلاميس لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني أرتلران في بوران وسنتلران في بوران إغنوان نغ إغنير ألما يخشم ويغوم قثيط تسجنيث مع الناس ونزميران أنقر أي غوم كثيرت تسجنيث هي هنا المعناس أرتسلران أكو واسن ينيني هي إلا قد سرمت فنذ مكي أتسرمت أر القاعة واتسرم الروح ينس أكني ثلا وذي تواذقر أكني أكنا راي تواذقر خيران يعني قنين أر القاعة ذا شو كان إمارد يغال إمارد يغال أزدي شقع أدوغال الروح حكي الفذن الفذن نفابيس أزد السنسين الملايك ثنية الملكان أتسقسين أكني سقسان مزورو المؤمن أكني دننا أرسوي ثارا ننات باللي يتسكد ثيريريث إكسحان سيون وذم أملحان ويرنا قفل انتو ياد الملايك سيون وذم أملحان خاطرش أكاغيس يكتف ذاوي جنوان ما يلان ذا الكفركي ما يلان ذا المنافقاكي وريت سين ذا شرد ينيا إما لسنين من هون يضرب بيك أسنين ها ها لا أدري ورح صغارا ورزري غارا أسنين ذا شون يذدينيك أسنين ها ها لا أدري ورزري غارا ورح صغارا أسنين من هون إذا رقزني إدي توشق عن أرغروين عن معناس أرقزني غير ودي شقع ربي ذا شوذ أم خي طلام يعني غتظر مرغورث نغدا شو إذ المعنى نغدا شو إذ الفهم الفهم غير استفكام أم خي تحصم يعني غسيرا ينس نغدا شو تقول إنا أسنيني ها ها لا أدري إهين أدسلن إيوين يوثن طيغرين غنين أديني غادي غس فنادم ماكين يسكدف السوماس ثيمس أكن داغن أرسليم ثابورث قثمس تسويع ثنين أزياس الحمون نين إكسر غاين تمس ذو الصهد نين ينس أكن داغن وذي تصديق فلاس أفي حرس وزكينس أذي تسحريس أتسطاس ألما خشمت سوياتيس بايغا رسنت ويرنان وزد ياس يون ورقاز وذميس ورش في حارة الصوراس أكن ذا غنورتش في حارة الريحاس تصفوحويت أم تشكين غضام يردو سطاطيع حاشة وين إميرنين ينايس وسغد وسيغدك نارك بالشرار سوين راك اسفقان سوين راك يضرن ذا السكين والسكين ذا السيك جيكي وعاذ ربين أد يكرف نظم من أسيني منهوك كتشي ذي الشوك أسيني نكين ذي الخذيمي كنديري يغتصيد الشر أثان وسيرد نكينس الشر أرك دفكا نكينغد يعني خاطر شي مي يزديو يوفان أمزون يمي تزراو مدان النينغ سيرا نينغ سيتي قوفل يريد معارك الخير يناس أمزون أقل كي تصيد الشر أيرك الزكيم تصيد يد سير الصفة ديال لي حالة سينينغ الخدايميس نكين دينيث لي تخدمض نكيد لأيار الخدايم كتشين أم تشكيد كتشين رانكا وسيني ربي خاطرش يحصان ذا شنو يتراجعون ويحصان في نذ مكان باللي غاين يتراجعون يعار طاس طاس ومقر طاس طاس فوين دي قلا إيه إنسان غاد يبغون أمر ذا رايق كانكا قويني قلا خاطرش يعني يتراجعون ذينيق مقرن أطاس طاس أسيني ربي لا تقيم الساعة أكا وسيني غيه أذيسين ومدان أم خيرتي لي لحالينس إيه غاية مثل نكنين إمين إنسلا الحديثة كي أنوانين بلا شك أم كي تبشير ربي المؤمنين الصفات العالية أم كي تبشير ربي المؤمنين وثي تقفل وياك دوني تنسن يتكسن السر ذا القدر قلو زكنسن يتكسن أكن داغن أين سارة فرزن إثوذر تنسن باللي يعني غتن إن شاء الله ماشي داين قران حفن ناغ داين قرف قعن ناغ داين سارة نعتسافن أزن ديفك أين سارة سعدين تسويع ثنين أكني وثا ما يلان ذي ياريم دانن ويسن تكني قارن أم خالتي لي حالا سن هاتن أم خالتي لي ما يلا تفغام الخير خدمت الخير ما يلا تفغام ليسر خدمت ليسر خطر شرق الزكية إما رايف كثير اللي تكيا واز دياس أكن قال الخذايمي الصورة غاكيا واز دياس سوذم أقفحان ماشي دا شبحان سوذم نديري الريحان ديري وثي بالشرس لعثاف الربين سبحانه العذاب أري ذمن أري زقن إيه أسيني إميرني أسيني أكني ختشي غايا مدان ورث اللي ضاران سخضم ذيين قل خير ورث اللي ضاران تسغاوى لضر الخير ثلي الضزيان طاس طاس إيه نكين ذواكين إذا السيخ ذواكين إذا السيخ وثفن لك نقارن أكني ديوساق الحديث أسفكن ثيثي أذي توود سيس أذي عيض يوضي صيح يون صيح لو كان درس لن يعني إمدان أذموثن جيعران ومن بعد أكني ديوساق قويني دينا البراء أدي لين ربي في بورا نتمسي ورقة زكية وسي السوء والسوء نتمس أدي تسنع تساف أدي تسنقلاف ألمان ذسن الأخر إميرني المؤمنين أطف نفري ذنسن الجنة ما يلان ذي رمضان أدي الطف أكن قارن أفري ذيس أريار ثقارا ذيار لحالة إتي ترجول أكن ذغن إدي الصوض أبو هريرة فلاس رضوان الربي غسما إلا ندرد تصل حديث أن ولين باللين العثاف أزكا ذيني قلقا ذي سنين يمدان خطر شي لا مش في حن ننفي يستخدم ينوذن أكني غريج إمدو كاليس أذو قذن الشر إما راثو قذن الشر أسترو لو إما راثو قذن العقاب أتسمن عظيما نكذقز إما رتفوض الخير أتخدمت وتسقر ضيمانيك أرغورس إلا من تبونش تاكين غيزن دي السكن أبو هريرة فلاس ديال أصحابي رضوان ربي إما غيدينا إما ليلي المؤمن تسويع قرط فنت الملايكة يعني غثار وحثيس أزن دسن يعني غدس ترغورس سيوث الصفة العالية وتيد سفغن ويعني سيونو سفغ العالية وثو وصدلون أكن قارن يوت الريحة العالية ودي تصفحوي أكن قارن الريحة العالية ود شمن إذ قس الريحة العالية تصفح نكني وثا أثقفل أنت الملايكة أقفل العالية وثيد نادين وتسمين في اسم العالية خاطستي كين تصير وحين المؤمنين وكين ذي الروح المؤمن ويرنا غادي يحصون باللين وكين ذي فلان مس فلان يلا قدوني تيس يخدم الخير ويلا قدوني تيس يخدم الطاعة ما يلا ذي يا رمضان يمرني ما إلا يموت في يرلي حالة أسنيني إجرمتيه يعني أتقابلمت يارا قابل أتخدممت يارنا واتقرمت يار أمكان بلا غيني تترجون قل عثاب النير الربين سبحانه سوى شميه غي يتمثل أرن قابل أنشتكي أمكي قلان وش بيحن نفين فلسة ربين السلاميس يتوصين مدوكاليس المند أكني رسمنا عن إيمان سن إوزكاني يونواس هاني وكين ديون وخذي من عثمان بن عفان يلان يزر يسلياس إي عثمان بن عفان يميك سحون نوق فلاس رضوان ربي يميك تسروي يعني يفد سوف الله وزكان في يونو زكان ويتسرو يعني يميك زر يزكوانني يمكثيد يمكثيد للآخر إنا يساوي ناث دا شو كيسترون إنا يسو دراغد مكثيغد الجنة تسمس أقلين تسرويا إنا يسيه ومكثيغد القفر أفل يعني إمارد مكثيغن كي أزكا أزكا أضح صغ بالليغ وشفيحن نفيغ فلسة ربي غد السلاميس يناد أزكا ذيون وخام أمزورو قخامن الاخر ذيون وفريد ذيوث انتبورت اري قريخ شمف ندم اروس الاخر وينيق من عن اكند ننا قلحاتي قعدان وينيق من عن يوخامني وينيق لانقليسر قليحال العالي اثان ايني ديسن انبادي سنغز دفيرس ذينيق لهان اكن ذاغن يون وفريد يتمثل عبد الله بن رواحة يمكثيد الصراط يقيم نتسادت مطوثيس ذي هناك نقلان ذي ذس أثن هاتو هات أثن كانكا ألمان يدي مكثين الصراط ويترون ويسترون أين إقل ويدي قلان ذي ذس يستروثن يعني يمثوالا يترون التساطس ويذنوثن يغاضيثن ويترون من التسا إيهين يمكثيد الصراط الصراط كين ذا فريد قراء الدين مدين سي قنطرت قراء الدين مدين واتسيلي غسوف لان جهنم ويهي غاد عالدين فلاسا كون دانين الانبياء تقارن اللهم سلم سلم ربي سلم كان نسلام نضعون اسمنا وذا عالدين كون دانين فلاس ويرنا الصراط كين رقيق رقيق رقيق اكثر بونزاد وشكوح قطع قطع قطع اكثر من السيف إيه ودع ديناكم الدين أذي السمنة عربي المؤمنين ما يلاذ الكافرين أثيقر أثيقر ددغان أرجهنم أكني دينا ربي قلايا قلايا قدينا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إيه المؤمنين إما رايسين بنذم أين تترجون بلا الشك وريست زيارة بلا الشك وريت السيارة بلا الشك أدي يفك الدهنيس وأدي يخدم سيمانيس إلى من دكني أري صوض أن دان أري يف يعني أين فيك سرم أكن نارث يف يعني وكني غارثي لي لحالينس أكني غارثي لي ثودرثينس أكني وثا يلا عمر بن العبد العزيز إما لا يعني هذه الدوق الكرة الجنازة خاطش نسوالي نطاس كم دانين إما لا روح نارت مقفر إما ردون الكرة المية الثاثة ونارت مقفر تسوين يعني قويل لان أدي فوها الدرن في الدنيا تسون لاخر تنسن الصحابة أكنق للرسول في اللاسة ربي السلاميس اللان حصان باللين أوينيك صدغن الدنيا صدغن سفل القاعة أدي أساس قالت تزغضا خاميك قانك تعبط نلقى عني نغس الدو نلقى عني المعناس الساكين تسودرت أزكان تسودرت النايض الساكين تسودرت الدونيت إخامن أمكي يفنان أمكي توش بحان أمكي توز دغان أكن ذغن ويا ذا زكاك ذا خام قالت تزغط السنة غزكا أزكا نغس لزكا أسقو السكينة غويض. المهم أدس تسويع ذيك غيرت تفضفري ذيك غيرت كشمضر وخامكي إلا قال الفرحي كيول نغلف غي كيول أو نثي فنان لفنين العالي ما إلا السكينة نسمي زوار من هون غرد يكنسنيك بايض من هون غرد يفنون أخام إقصحان غفخام من الجاريس نغب مدوكليس ويد نكني غلاق أنحبر ولا قن جبر ولا قكنا لنهجين منا يوسني يتسويع ثنيا ويذ عبد يعني عمر بن عبد العزيز ناغ كند الناس قلين عثمان بن عفان ناغ طاس الصحابة التابعين الصالحين فلاس رضوان ربي اللاني هي إما رد السن أرض مقفرت تسري وخشعن وزرانا مخي لاني قادك ينقلان كثم خفرت لان امنو ثنين ويذنو ثنين اذو غالن امنو ثنين خونو نثنين لان دل حيثين وغالن دل ميثين ويذخونو وين اقلوك نيد دل حيثين اثو غالن ازكا نار اسميض دل ميثين ايو سعيد ايو خييس حذرت غفلوض حذرت صوت حذرك تخدمي تدونيد إلا قاتل الصينض بلكن ديننا ربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله المؤمنين حذرتكم السدهون حذرتكم السلوناكم داغن ثروانون ذذري منون غاف الطاعة ربي غاف العبادة ربي غاف الذكر ربي سبحانه وين لا يخدم من أنشتني مع ناس وين لا السدهون يذري منيس ويتسون الموت يتسون الطعام يتسون الأخار يتسون الزكاة تسويع تكني الدينار ربي نفقت يا مدان صدقت وقف المرد ياس أسقرت وطف تروح تنول من قبل أيات يا أحدكم الموت إمرد ياس الموت وثي الزر يونو زميرة حر يونو زميرة السمنع إميرني غادي يحسون بلي غادي الميت ريلي تسويع تكينا طيب ذا شو غير يطلب ذا شو غير يدعو أذيني ربي لو كان دارت سغزفض وكني غير يثنوذ قل عمريو يعني أيت سغزفض كان كخيران قل عمريو يعني أزال كثو ذرثيو أزال كان ذا مشطوح ذا ودزلان أزال قرس الدقاء ذو وري لغض الصالح ذا شو كان ربي يقارد تيذت وربي يوصيغ ويولها وربي وليس وخيرارا الأجل يعني تنفسيت نفنذم نغر روح نفنذم إما رد يس الأجل ينس ورتس وخيرارا ويرنا ربي يحصان أين رتخذ من أي مدان إما رتولي ما نشتكي أتي سنميه أي مدان إلا قتل عتحصوض ذا شون إكتس رجون أما كارث قبل الطلام وزكا أم خلاص قبلض إمرثيل إيماني قطلا مني أزكني وثي وكوين أستثقل جتينك ذا شو كيتسرجون أمر درت حصود ذا شو كيتسرجون أمر درت حصود نغم أمر دي الصند يعني ذا شو أم خلاثين اللي حالينك في قيام دانت حصود أتي صند واتواليض واتصفض بالليل إلاق أيام دان أتسخضمض وترنوض وتزقض وتضومض غف الطعام خاطرش الطعام تنفع مولانيس الطعام فرحان سيس مولانيس ولا حديثة كين إدنو در إمين إتي دي سفقن وشفيحن نفين إمين ويذي مثنى عائشة فلس رضوان ربي إمين إثنوفه إمين تدنوفه تتوذي إثنية إمين ويثنى ياس يعني فغي غايكني اريد فقد ددغا اقفش بغروم ونكي غامدعو غاكني غاك مسمنا ربي العذاب القبر ويا ذو ذاين حصان باللي يلا العذاب القبر وياك يعني مدانين الى قادي سنين انشتكي العذاب كي نغ العذاب كي اذيلي اكني ديننا سوذميس فنادم المؤمن اذيلي النعيم ما إلا الكفر أذي ليق العقاب فنظم المؤمن أذي ليق الراحة ما إلا الكفر نغ المنافق أذي ليق الحرصة مقران المؤمن أذي ليق لسر ويض أذي ليق العسر يون واس الفضيل بن عياض في اللاس الرحمة ربي يودرد يوتن الآية بلا الشك هون وين غيم سفليدين سين سفليدين تسدر متسيد سين قد ينا ربي والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا يسوي ناس يلد يون الزاتس إنا يزدشد مع الناس إنا لله وإنا إليه راجعون بلا الشك وإنا غسينين المعنى ذا والد نقاري ما رفض رضي نغ المصيبة نغي ما راي مثي كركي ون كركي ون قلق فاميلياس نغي ما راي ديس كركي ون يسلانسي ون يموث نغ ذا الشيء قارني يناسي لقات السينوض أيام دان باللي غيال وينيق موثين أذ يغال ربي غرا يغال واثي دي سحيون ربي إثي كلت النيض واثي دي سفد غري فاسنيس واثي السقسير أم خرتي لي غثيري لي ثينس ويذكون وين غاية ثمثين إما رتسلم ذم الدين نون إما رتسين الدين نون أكني وثا إما رتضوع مربي ثون صفحان وتظفر وشفيح النفين فلسة ربي غد سلاميس أكني وثا ذا نشتاكي غراكني أراكني نفعن غزكان وين ذا نشتاكي غراوني لين أراوني لين تسافات سارت إن شاء الله سأرات أفهم قتلام وزكاني وتيلي تسافت سارت سكذم تسافت سارت سعدين تسويع من الخير بلا وثيني كوني تراجون الخير سيزاد والخير سيرنا أطس أطس إذا شو كان إلا قاتي سينم باللي نفنا ذمكين أكنا ليا في الراحة أكنا ليا في الخير إلا قد يخدم أين سرى يخلال أين ساكن قارن ساري سوض اليسويني ناغ ساري سوض الخيرني ونوكني ميلا ندرد غف العثاب القبر يعني وزكا ميلا ندرد اتصل لحديث اناف باللي غدا شو كان الى قلمومن اذيسين اذيسين اين في تراجون اذيسين اين يعني ارياف اكني غارسين يمدانن باللي ينود تسقراي انشتكي لو كان دارد هضرن الميثين لو كان دارد مسلاينا وندينين حذرث ايم دانن حذرث نوكني نغفل نوكني نتسو حذرث يكون وين ايمان نون الى قد تكولم و الى قد تسينم باللي غاكني قارنات زيك ثرويح تتخدمي تلويح شويطي ترويح شويطي تلويح ونوكني غامر دارد نيني شويطي ترويح وطاس طاسي تلويح خاطرش تلوح تنين إلا قاس أين ساريس سمنع بنظم إيمانيس ويادوش في حن نفين إلا يدعون ربي سبحانه ويتوكيد قدعواتيس ويطلب ويقريم دوكاليس إلا من داكنا لذعون وطلفن ربي سبحانه أكنا لتسمنع إهين أزكا أزكا كين ذخما يمدان ويسن تمخريلين وخامكيا أريلين بعد ما راه تمثض ذك سارة تصدغ خاطرش الدوني الضخام للحيثين ما إلا الآخر الضخام للميتين أخمام زوارو أكند ننا خامن الآخر أفاز كاكي إيهين كسيك ثورا غرات فنوط سساسي كوان سلفنيان إكسحان سوذن أشبحان سلفعيل إكسحان ذاين سار السوض ضايم دان الرضوان نفافي قنوان هيهين إما رانا وين نوكني الميث أثن مطل أكني غيث نبوين أرغوين أكني غيث نمطل أرغ مطل أيني قفان أرناف نسالم كان انذعو كان أكنا رغي وفق ربين أكنا رغي ثبت ربين سبحانه خطرش أكني إدوسان قويند قارن الصحابة يونواس أبو بكر الصديق فلاس رضوان ربي يتوليهم دو كاليس أروان شتاكين ولان يعني يقارسن يتوليه ثن أروين قلان الميتين يعني الميتين أكين إمي يغنن إمي يقيمن إمي يوهين أددون يذن غيمت نمطل فغان ينقي يلان فغانت ناغ جنتن الحيثين وقيمن أغنن إيه غانيسين خنوين أيمدانن خنوين أيثمثن ساثمثين إلاق أتسينم أنشتقين أكو خطرش تيريريث بعد استقسيا استقسيا أدياس غف ثموسنيا ثموسنيا ذين سيكون يوم الربي ذين زيون دي سكن ربي ذين يوني السلمذ ربي سبحانه يوصاكن أكن رثل مذم الدين نون يوصاكن ويمركن أكني أرث سقسيم غف الدين نون أكني أرث سقسيم غفوذ مون الطاعة أكن أرث سقسيم غفي زلان أكن ذا غن ذا الصفات الطاعة أكين أكني أريلين إسوين أكين غي سرم أتصوض مامو أرغرس ماشي سوسير مكنكا وينك فغان الآخر ثكين إلى قد يدعو أذ يدوم قفريد الطعام وذ يخدم الخضايا من الطعام وذ يكلال أتصواف الطعام إلا من ذاك نارات سياف خطرش أفريد من الجنة غدزيف أفريد من الجنة يزمر ذي عيود قصف نذم إلا من بونش تكين يكون وصان لجدود نوين يكون وصان مزورا قوينيد جفذن قوينيد صوذن قويني دكسن غفويني غران دويني يلمذن قل القرآن الكريم أكد السنة فوش فيه عن النبي فلسة ربينا السلاميس دويني قلان دويني يلان السلف دوي ديك الصحابة التابعين إمين يلان سوذ مكين يلان توليهن إمزوران توصينين قران وقارنسن ذابري ذاكين إقصوذن ذابري ذاكين إذا ملحان ذابري ذاكين إقلهان إقوان ذوين قرث دوم أي مدنن أكن مثلا ونكنين أرثقرا ثذويلت بوساكين إمين إذ ندر غفين يعني خلاك كانك لحديث إذ السفقن أشبحن نفيا فلسة ربنا السلاميس أي مدو كاليس إلو مينس أكنين غرسين ذا شون يتشرجون أن فغاد أكنين أتنول له خطرش يونواس يونواس الرسول صلى الله عليه وسلم يسد يونار غورس ينايس أي وقت ثلاث قردوني يسقسات أي وقت ثلاث قردوني يناس متى تقوم الساعة أي وقت يكردوش في حنين فيهم فلسة ربيان السلاميس ينايس إذا شون يستهقاض ويذكون وين إذا شون يتهقام إن بعد الموت إذا شون يتهقام أم خالف قبل أذكرنا غم خالف كشم مدقس نوكني نغسي مدان نتورا إما راي روح يوا نارم دوكليس نغار وحفي فيس نغار مس عمس أذي يوان ذي ذي غريف السنيس خرا إيه نغزكا أين رثاوي ذي غريف السنيك ماشي ذا دريم ماشي ذا حبيب ماشي ذا مدكول ماشي تسروع ماشي ذي مولان ماشي ذا أمو ماشي ذا أخوال خاطر شوي كي نغاكوك نفع نارا تدغان ديما نسناك ارنفان اكني ادينا ربي سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم تدغا ماشي غالا نشتكي ازكني اسمرا دياسس نيماس القيامه اسمرا تنقرث اتنقر التونيث ود حضر الساعه تسويعه الاخر تغرغر امرني ارجاز اذ يرول قماس قذاذاس تمطوثيس تسرد والراويس ذو ثمثنيس مدناك كن ما لنسن يرول اي غار يثمثن رسن يرول خاطرش ياليون يتقليف غفي في مانيس اكنين غريس سمنا عيمانيس اكنين اري يعني اديدهم كان ديمانيس إيه أمنك نر أولا كددغا إدي السفقد إدي فكان ربي يفكثيد إيو الله يفكثيد إيو السمنع يفكثيد كنارسين إمدان بلين الدرايا مدان أين تفغيض أدس تسويح تقارث مفض جمعد أين تفغيض أدس تسويح تقارث جط حب وين تفغيض أدس تسويح تقارث فرقط أخذم أين تفغيض أدس تسويح تقارث وحصب فلس إيه أكان إذن صوض أرتقرام تدويل تبسكي ونسرام ونذعون ربي سبحانه سيلس أملحان ذول أزدقان ذوال إقصحان إل من دكني أرغي والله أرطع أكني أرغي وين ذو فريض نتيدت ذو فريض نطع إل من دكني يعني غير يسقون في الطعام وراغي نغفل لاس وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.